الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، لا يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدس. الغيب اسم لما غاب عن الإنسان، والغيب يكون على قسمين: غيب مطلق، وهذا من خصائص الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو، وغيب نسبي، والنسبي معناه أنه غيب بالنسبة لمن غاب عنه، وليس غيبا لمن حضره وشاهده وعلمه. فالغيب المطلق هذا من خصائص الله جل وعلا، وكل ما غاب عن الإنسان فهو غيب، ولكن الأمور المستقبلة هذه من خصائص الله لا يعلمها إلا هو، والأمور الماضية التي انتهت وانقضت وانقطعت الأخبار بها وصار بين الناس وبينها سدود من الزمن ونقل الأخبار، فهذه أيضا مثل المستقبلة. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصة نوح عليه السلام أخبر أنها قال: تلك من أنباء الغيب، يعني هذه الأخبار التي أخبر أنها لا تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل إخبار الله جل وعلا له بها، وهكذا غيرها. ولما ذكر جل وعلا قوم نوح وعاد وثمود في آية من الآيات قال: وقرون بعد ذلك لا يعلمها إلا الله. فبين جل وعلا أن الغيب يكون في الماضي ويكون في المستقبل ويكون في الحال، والسبب في هذا يعني في كون هذا يذكر ويعلم الناس أن هناك من يزعم أنه يطلع على شيء من المغيبات ويكون عنده تلبيس في بعض المسائل والأمور التي يخبر بها هي من الحدس والظن والرجم بالغيب. وقد تعلق الناس في أشياء كثيرة من هذا الباب قديما وحديثا. فقديما كانت الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين وتأتيهم بأخبار تغاب عن الحاضرين يخبرون بها فيتصورون أنهم يعلمون الغيب وهم لا يعلمون من الغيب شيئا، وإنما يخبرون بكلمة يأتي بها الشيطان يخطفها من الملك الذي يكون في السحاب ويأتي بها ويلقيها عليه ويكذب معها 100 كذبة، وهو حريص على إضلال بني آدم فيصدقون بالأمور الكذب التي لا حقيقة لها وقد تتفق مع شيء من الواقع، وليس لأجل الإخبار وأنه أخبر بها، ويكون ذلك فتنة. ولا يزال هذا الأمر موجود في الناس، وقد استجدوا أشياء كثيرة في هذا الباب، منها النظر في النجوم والطوالع، يكون مثلا يسأل الإنسان، يسأل عن، يقول متى ولدت، ينظر في البروج يقول في برج كذا أنه يكون لك كذا، وفي مستقبل كذا، ويكون لك في حياتك كذا، ويأتي كذا، وهذا كله كذب، كذب وإرادة ابتزاز الناس عن أموالهم وأخذها بالباطل. وقد يقع شيئا من ذلك صدفة موافقة وليس عن الخبر الذي أخبر به، يكون شيء يسير ثم يفتتن به ويقال إنه يعلم شيئا من ذلك. ومن ذلك ما يسمى بقراءة الكف أو قراءة فنجان البن أو ما أشبه ذلك من الأمور. وقد يأتي مثلا الكتابات، الخطوط التي تخط في الأرض، وهذه قديمة، كان يخطون في الأرض ثم يخبرون عن أمور غائبة، يأتي مثلا من كان له غائبا يسأل هذا الكاهن فيخط خطوطا في الأرض فيخبره، يقول غائبك كذا أو أصار عليه كذا أو سيأتي كذا، وأكثرها كذب لا حقيقة لها، بل كلها، ولكن قد مثلا من باب الصدفة أنه يقع شيء مما أخبر به، والناس يفتنون في هذا الشيء، إذا وقع شيء من ذلك صدقوه في كل ما يقول، وهو من ادعاء علم الغيب الذي هو يلحق الإنسان الذي يعمل هذا بالشياطين أو برؤوس الطواغيت. ومن ذلك الآن ما استجد واستحدث من قراءة الكتابات ثم الإخبار عن الغائب بها أو عن ما يشتمل عليه من خطها وما أشبه ذلك، وكل هذا من التكهن ومن تعاطي علم الغيب الذي هو مبناه الرجم بالغيب والظن والحدس والتخمين الذي لا حقيقة له، والناس يصدقون بمثل هذه الأشياء. والواجب منع من يعمل هذا ومفارقته، وقد جاء الوعيد الشديد في من يذهب إلى الكاهن يسأله، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث الآخر، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحكم واحد، وإن استجدت الأساليب لهؤلاء فهم على نمط واحد، ولا يجوز أن يلتبس على المرء هذه الأمور، لأن الله أخبرنا ورسولنا أخبرنا أن الغيب من خصائص الله، ولهذا يقول جل وعلا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، أخبر أن من في السماوات ومن في الأمور الغائبة أنها لا يعلمها غيره، لأنه قال إن الله عالم غيب السماوات فأضاف الغيب، فأضاف اسمه العالم إلى الغيب، مما يدل على الاختصاص أنه خاص به ولا أحد يشاركه في هذا. ولهذا جاء في آية أخرى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني علامات وأمور يخبر بها غائبة لتكون دليلا على صدقه وأنه رسول من عند الله. فإذا كان غيب السماوات والأرض وكذلك ما في الصدور يختص العلم يختص الله علمه، فمعنى ذلك أن الخلق لا يعلمون شيئا، فإذا أخبروا عن شيء من ذلك فهذا إذا وقع فهو ليس عن إخبارهم، هذا مقدر ووقع موافقة لما أخبروا، فيكون فتنة لكثير من الناس حتى قد يعتقد أن هذا الذي أخبر يعلم الغيب، وهذا قادح في دين المرء وقد يكون مفسدا لعقيدته وتوحيده. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قد تقرر في علم النحو أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر، يعني وعنده هذا معمولها مؤخر، فقدم لأجل هذا، فهذا كقوله إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت إلا إياك، وكذلك في هذا معناه أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وجعل الأمور جل وعلا كأنه صور أن أخبر أن الغيب له خزائن، والخزائن لها أبواب، والأبواب لها مفاتح، فإذا كان المفاتح لا يعلمها إلا الله فكيف بما يفتح ويكون وراء الباب؟ فهذا من أبلغ الأخبار بأن الناس لا يعلمون شيئا من الغيب. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فتركيب الكلام ونصه كله يدل على أن الغيب يخص الله وحده، ولا يعلم أحد من الخلق لا من الملائكة ولا من البشر شيئا منه إلا ما أطلعهم الله عليه تعالى وتقدس. وقال تعالى آمرا لرسوله نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وهكذا أمر آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليقول مثل ما قال نوح، فدل على أن هذا سنة لله جل وعلا لا يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا جاء الاستثناء كما في الآية التي ذكرت أنه قد يطلع بعض الرسل فقط ليكون ذلك دليلا على صدقه وأنه من عند الله. وقوله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الخزائن خزائن الأرزاق التي يقسمها رب العالمين على خلقه وهي من مقتضى ربوبيته، ولا أعلم الغيب عطف على الغيب كأنه أيضا ظاهر أن من الناس من يتطلع إلى الغيب أو يبحث عن شيء من معرفته، فإذا كان الرسول الذي يأتي بالخبر من الله لا يعلم ذلك فغيره من باب أولى ألا يعلم، فهو من أبلغ الأخبار بأن الغيب من خصائص الله. وقوله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هنا صريح واضح جلي بأنه نفى علم الغيب عن من في السماوات ومن في الأرض، وجعله من خصائص الله. وقوله جل وعلا في عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم

وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي الآن يا عمر رواه البخاري. الباب وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بينها وبين محبة الله تعالى. المحبة لها درجات ولها أقسام كثيرة وكلام الناس فيها كثير جدا، ولكن المعنى واضح، ولهذا يقولون لا تفسر بأكثر من كونها محبة، ولكن المحبة تختلف، محبة للذات ومحبة للمعنى القائم بالذات، ولا يوجد مخلوق يحب لذاته، يعني لكونه مثلا شخص أو دم أو لحم أو عظام، هذا لا وجود له، وإنما يحب لما يقوم به من الأوصاف والأعمال التي يقوم بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا نحبه لأنه بشر، بل نحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا محبة غيره. وقد فرق العلماء بين محبة الله ومحبة الرسول بأن محبة الله محبة ذل وعبادة وخضوع وخوف، أما محبة الرسول فهي محبة لله وفي الله، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا. وهكذا يجب أن يكون الناس، يعني إذا أحب الإنسان أحدا من الناس يحبه لأجل أن الله أمر بحبه أو لأن الله يحبه. ومعلوم أنه لا بد من التحاب بين المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. وقال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمؤمن يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا لا يكمل إيمانه. وكل هذه يجب أن تكون على ضوء الكتاب والسنة. فإذا عرفنا مثلا الفرق بين محبة الله ومحبة رسوله صارت المحبات الأخرى تبع لذلك. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه وأمر بحبه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما ينقذنا من العذاب. ولهذا كل عمل يعمله الإنسان من هذه الأمة من أولها إلى نهاية الدنيا، لأن على هذه الأمة تنتهي الدنيا، كل عمل يعمله من الخير فللرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر مثله. صور مثل كثرة الناس وكثرة أعمالهم. لهذا يقول العلماء لا يشرع كون الإنسان يتصدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحج عنه أو يصوم عنه، أو لأنك مهما عملت من عمل فله مثل عملك، فهو السبب في إيمان العبد وكونه يعمل الأعمال الصالحة، لأن ذلك بدعوته وبما جاء به عن الله جل وعلا. ورتب على هذا أيضا ما يتبعه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى أن له من الأجور مثل أجور من اهتدى بدعوته من غير أن ينقص من أجور المهتدين شيئا، وفضل الله واسع جل وعلا. وبضد ذلك أيضا من دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من ضل من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فبناء على ذلك، بناء على ما تقدم، تكون هذه قاعدة جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينها، وهو أمر معقول وجار على القياس، ولو لم يكن جار على القياس لكفى النص في ذلك. أما محبة الله جل وعلا فهي محبة لذاته تعالى وتقدس، فيحب حب ذل وخضوع وعبادة. يبقى أن هناك محاب قد تكون طبيعية وقد تكون أمور من باب الحاجة، فهذه قسم آخر يسمى المحبة المشتركة، أو تسمى حب الطبع الذي طبع الله عليه خلقه لحياتهم، مثل حب الأكل من الجائع، حب الماء والظمآن، وقد تكون حب ألفة واجتماع وصحبة. فمن ألف أحدا وصاحبه صار بينهم شيء من المودة والمحبة، هذه حتى تكون بين البهائم، يعني ليست خاصة بالعقلاء. ومنها حب التقدير والإكرام والإكبار، مثل محبة الوالد والوالدة وما أشبه ذلك، وهذا أيضا أمر شرع وأمر به. أما الأمور الأخرى فهي أمور للتعايش والطبيعة. أما محبة الولد فهي محبة رحمة، ومحبة كذلك ألفة ونظر للنفس، وهذه لا لوم فيها. كل هذه الأمور الإنسان ليس ملوما عليها، ولكن إذا كانت هذه بامتثال أمر الله والنظر فيما يكون عائدا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد به وجه الله، فيكون الإنسان له عليها أجر وثواب. أما إذا كانت جارية على العادة فهي من باب المباحات. ويتلخص من هذا أن الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حب لازم لا بد منه وهو حب العبادة والذل والتعظيم، وهذا يجب أن يكون لله خالصا ولا يجوز أن يكون لمخلوق منه شيء. ولهذا يقول جل وعلا عن أهل الذين أخلوا بهذا الأصل وهم في النار، يقول بعضهم لبعض: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم يخاطبون الذين كانوا يحبونهم في الدنيا محبة الذل والخضوع، لأنه لا يمكن أن يقال سووهم برب العالمين في الخلق والتدبير والإيجاد، هذا لا يقوله عاقل ولا يعتقده أحد يعرف أن السماء فوقه والأرض تحته. فإذا لابد أن تكون التسوية في المحبة كما جاء في الآية الأخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا هو الشرك الأكبر، إذا أحبه حب ذل وخضوع وعبادة صار عابدا له، فمعنى ذلك أنه جعل مال الله للمخلوق، وهذا هو الشرك. فهذه المحبة يجب أن تكون لله. أما ما يفعله بعض الجهلة وقد يسميه توسل، ثم يذهب يذل ويخضع وقد يسجد للقبر ويدعوه دعاء المضطر بخشوع وبكاء، هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأن هذا يجب أن يكون لله ولا يجوز أن يكون لمخلوق. فهو صرف مال الله جل وعلا لمخلوق ضعيف، بل لأضعف من الحي، أضعف من الذي يدعوه، لأنه ميت تحت أطراف الثراء ما يستطيع أن يكف عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه، ومع ذلك يدعوه ويتضرع ويلجأ إليه وينزل به فقره ويطلب منه حاجاته. هذه كلها سخافات وإهدار للعقل بعدما أهدر الشرع وأعرض عنه، ولهذا من فعل ذلك يكون في جهنم خالدا مخلدا فيها إذا مات على ذلك بدون توبة. فالواجب أن حب الذل والخضوع والعبادة يكون لله وحده، ولا يكون لأحد من الخلق منه شيء، لا لملك ولا لرسول ولا لولي ولا لغيره. أقول إن بعض الجهلة يسمي هذا الحب توسلا، ويقول إن التوسل أمرنا به لقوله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. يقول الوسيلة هنا الأعمال الصالحة، وقد يلبسون على الناس بقولهم إن الصحابة توسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الواقع من باب التدليس، لأن التوسل بالرسول كان توسلا بدعائه، إنهم يطلبون منه أن يدعو لهم والرسول مستجاب الدعوة، أما بعد موته فلم يحدث شيء من ذلك. وأما التوسل بالعباس فهو توسل بدعائه كذلك، إذ لو كان توسلا بذاته ما كان فرقا بين الحي والميت، لماذا عدلوا إلى العباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الميت لا يتوسل به، توسلوا بالحي، وهذا جاء صريحا. فإن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، هذا في الاستسقاء، وإننا نتوسل بعم نبيك فأسقنا، ثم قال: قم يا عباس فادعوا، وصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. هذا توسل بعيد عن ما يفعله الجهلة بالأموات وغيره. فقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل الناس بسم الله، تمام الكلام في هذا. يقول هذا قسم، القسم الذي هو خاص بالله، أما القسم الذي يكون مأمورا به حب الخلق يجب أن يكون تابعا لهذا، يعني يحب الشخص لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه، سواء كان الرسول أو كان مؤمنا من المؤمنين. ولهذا محبة المؤمنين تتفاوت، كل من كان أتقى لله وأتبع لرسوله وألزم للطاعة يجب أن يحب أكثر ممن هو دون ذلك، لأن الحب لله، وعلامة هذا أن هذا الحب لا يتغير بالقرب ولا بالبعد، لأنه ليس للمنافع وليس للمبادلات التي تكون بين الناس من المصالح، إن هذه تتغير إذا تغير ذلك تبعا لهذا، أما هذه يجب أن تكون ثابتة لأنها لله وليست للخلق. ويجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل محبوب، إلا الله جل وعلا محبته ليست من هذا القبيل، عرفنا أنها محبة ذل وخضوع وخوف وتعبد لله جل وعلا، وهو التأله، وهي معنى قول لا إله إلا الله. فالإله هو المألوه المعبود الذي تعبده القلوب وتخضع له وتذل له، ويتبع الأبدان تفتع القلوب بهذا. ثم محبة الناس تختلف باختلافها، أما المحبات المشتركة التي ذكرت فهي أمور مباحة، وهي أيضا أمور طبيعية. يبقى الشيء الذي قد يكون فيه شيء من الخلاف، وهي المحبة بين المؤمن والكافر، هل يجوز أن يقع شيء من ذلك؟ يقول لا يجوز أن يقع شيء، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كان أقرب الناس إليك وهو كافر فما بينك وبين صلة، قد قطع الله الصلة بينكما، يجب أن تكون العداوة موجودة، والعداوة هي البغض والكراهة لدين هذا الرجل ولذاته، لأنه أصبح عابدا لغير الله جل وعلا فليس من المؤمنين في شيء، فمن وده سواء لذاته أو لماله أو لمعنى آخر لا فرق بين ذلك. قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه ثمانية أشياء ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن، فهل بقي من الدنيا شيء؟ هذه الدنيا كلها. فالآية تقول إن كانت الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة فانتظروا ماذا يحل بكم، هذا هو ملخص معنى الآية. والتجارة التي تقترف وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وحصلتموها بكسبكم وعملكم، وتجارة تخشون كسادها يعني تجارات أعددتموها للأرباح فأنتم تخافون أن تكسد، وكسادها أن تنقص قيامها. ومساكن ترضونها ليس مجرد مساكن، يعني مساكن مريحة معدة للطمأنينة فيها والسكون والراحة، مساكن ترضونها مزوقة ومحسنة إن كانت هذه الأمور كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا يعني انتظروا ماذا يحل بكم، فأنتم قد ارتكبتم جرما وفسقتم يعني خرجتم عن الطاعة، انتظروا أمر الله الذي يحل لكم في الدنيا وليس في الآخرة، أما الآخرة أمر أكبر من هذا وأعظم. ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فدل على أن من وقعت له هذه الأمور أنه فاسق وخارج عن طريق المؤمنين. الشاهد في هذا أنه جعل محبة الله فوق هذا كله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن محبة الله محبة عبادة مقدمة، وأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله جل وعلا. أما محبة الجهاد فالجهاد يدخل فيه جهاد النفس، كونك تجاهد نفسك على طاعة الله وتجاهدها بأن تكفها عن المعاصي وتحول بينها وبين ذلك، فهذا جهاد وهو جهاد مستمر. وكذلك جهاد من أمرك الله جل وعلا بالقيام عليهم، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا يعني اعملوا على الوقاية التي تقيكم من النار وتقي أهاليكم من ذلك، فهو أمر ملزم فلا يجوز الإخلال به، هذا جهاد وهو جهاد في سبيل الله. أما جهاد الكفار فهو فوق هذا، وهذا لا يكون دائما، يكون في حالات مخصوصة، أما هذا فهو أمر مستديم. وقول الله جل وعلا في ثنائه على بعض عباده الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هذا في الثناء على من يؤمن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فمن آمن منهم بالنبي فقد صار له أجران، أجر إيمانه بنبيه السابق وأجر إيمانه بالنبي اللاحق. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ليس من الرسل رسول أمي إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، يعني لا يحسن الكتابة ولا يحسن القراءة، وهذا من أكبر الآيات التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يدخل مدرسة ولم يخط بقلم ولم يتعلم، فجاء بعلوم ملأت الأرض، علوم نافعة، علوم علمه الله إياها، فهي من الآيات الباهرة العظيمة التي تدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما صار الصلح الذي بينه وبين الكفار في الحديبية وكتب الصلح على أنها توضع الحرب 10 سنوات بين الطرفين، وأن من أتى من المسلمين إلى أهل مكة لا يرد، ومن أتى من أهل مكة إلى المسلمين يرجع ويرد إليه، وقد حاول الصحابة ألا يكون ذلك لأنهم رأوا أن عليهم غضاضة في هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا قبل هذا، فكتب الصلح عند البداية، بداية الكتابة كان الكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال المفاوض وهو سهيل بن عمرو من قبل الكفار: لا تكتب بسم الله الرحمن، لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. فقال اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش. فكتب، استدرك عمرو وقال لا تكتب رسول الله. لماذا يكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب امحها. فقال: والله لا امحها. فقال: ارنيها. فأخذ اصبعها وصلى وضعها عليها فمسحها بأصبعه، لذلك ما يعرف الكتابة. فأخذ اصبعه ووضعه على رسول الله فمسحها، فهو صلوات الله وسلامه عليه أمي. ولهذا لما أتاه الملك جبريل وهو في غار حراء معتزل قومه لأنه كره ما هم عليه، ضمه وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. فهو ما كان يقرأ. أما الذين يكتبون الآن وقبل الآن يقولون أنه يكتب وأنه يحسب وأنه يقرأ، هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على الله، لأن الله ذكر هذا في كتابه نص عليه. ولكن العجب من أن هذا يصدر ممن يحسب على العلماء. الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يعني يجدون وصفه واسمه، أما هو ما عرفوه ولا وجدوه، يعني بذاته لما وجدوا وصفه. ولهذا لما جاء مهاجرا إلى المدينة، والمدينة كان فيها قبائل من اليهود، وجاءوا إلى المدينة، من العجب أنهم جاءوا إلى المدينة يتحرون مجيء الرسول حتى يتبعوه، فلما جاء كفروا به، كانوا هم أول من كفر به، وذلك للحسد، لأنهم كانوا يريدون أن يكون من بني إسرائيل، لما كان من العرب كفروا به وقالوا إنه ليس هو. لما جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا يقول أحد كبار علمائهم الذي من الله عليه فأسلم، وهو عبد الله بن سلام، كان من أكبر علمائهم، يقول لما جاء مهاجرا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جفل الناس إليه، جفل يعني انصرفوا إليه، ذهبوا إليه، يقول فذهبت معهم، فأول ما وقع نظري على وجهي علمت أنه صادق وأنه نبي. إن هذا واضح وبين، الكاذب يضع أنه كاذب من أفعاله وأقواله وحاله وحتى وجهه، لا يكون مشابها للصادق، فهم يعرفونه. ولهذا قال نفس عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قرأ قول الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا يختلج فيه شك ولا ريب. إنه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وفي قصة سلمان، وهي قصة غريبة عجيبة، سلمان الفارسي رضي الله عنه كان من أهل فارس، بل كان من أهل عبادة النار، وعبادة النار معروفة عندهم. كان أبوه ممن يقوم على إيقاد النار حتى لا تطفأ، لأنهم يعبدونها، إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له سبب من أغرب الأسباب. فمر على رجل يتعبد من النصارى في صومعته في طريقه إلى الموضع الذي يقصده، فوقف عنده وأعجبه تعبده وقال هذا خير من عبادتنا، هذا أمر فطري عقلي. فلما رجع إلى أبيه وهو صبي قال يا أبتي وجدت رجلا على عبادة خير من عبادتنا، وقال لا عبادتنا خير، وقال بل هذه خير. فلما خاف أنه يفارقه ربطه حتى ما يخرج ولا يذهب حتى ما يتغير دينه، فأرسل سلمان إلى ذلك الرجل يقول له إذا جاء، لأنه قد سأل وقال أين أصل هذه العبادة، فقال في الشام، أرسل إليه إذا جاء وفد من الشام فأخبرني. فأرسل إليه لما جاء الوفد وخبر فكسر الرباط وذهب معه. سأل قال دلوني على خير أهل هذا الدين، فدله على رجل يتعبد بصومعته. فلما حضرته الوفاة سأله قال إلى من تصيبي؟ قال إلى فلان في مكان كذا على أنا ما عليه. فذهب إليه فوجده كذلك، فلما حضرته الوفاة قال إلى من تصيبي؟ قال إلى فلان انظره في مكان كذا وكذا. فذهب إليه فلما حضرته الوفاة قال إلى من تصيبي؟ قال لا أعرف أحدا على ما نحن عليه، ولكن أظن لك زمن نبي سيبعث من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومن صفته أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وسبخة وحرار، ومن صفته أن بين كتفيه خاتم النبوة. فحفظ هذه وسأل وقالوا هذه المدينة. يقول وكان اجتمع عندي شيء من المال من البقرة ومن الغنم، فلقيت ناسا من العرب فقلت أعطيكم هذا المال تذهبون به إلى المدينة، فأخذوا المال وذهبوا به وباعوه، يعني ظلموه على أنه عبد وهو ليس بعبد. اشتراه رجل من اليهود من وادي القرى، فجاء رجل من اليهود من يهود المدينة واشتراه فصار يعمل في المدينة. يقول بينما أنا كنت في نخلة أعمل فيها إذ سمعت سيدي يقول لأخيه قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول فكدت أسقط من النخلة من الفرح، فنزلت وقلت على سيدي قلت ماذا يقول؟ يقول فصكني في وجهي وقال اقبل على عملك ودع عنك هذا الشيء. ولما أمسيت أخذت شيئا من التمر الذي ألقطه من النخل وذهبت به إليه وهو في قباء، فقلت هذا شيء من صدقة، علمت أن معك من هو محتاج وأنك محتاج. يقول فكف يده ودفعه إلى أصحابه وقال كلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم من الغد جئت بشيء من ذلك وقلت هذه هدية، فأقبل يأكل، فقلت هذه الأخرى. ثم قمت أتطلع من خلفه أنظر، ففطن لي صلى الله عليه وسلم فحسر الرداء عن كتفي، فشاهدت خاتم النبوة بين كتفي فأكببت عليه أقبله، فقال ما شأنك؟ فأخبرته بقصتي، فقال لي كاتب يعني اشتر نفسك من سيدك إلى آخره. المقصود أنه يعني أن النبوة وأمورها ودلائلها واضحة، فخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم شيء بارز ومشاهد قد علم، والآيات التي جاء بها كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. وأهل الكتاب الذين عندهم علم من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل عرفوه معرفة بليغة. ولهذا أخبر الله جل وعلا في آيات عدة أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم منعتهم حظوظ الدنيا والحسد وغير ذلك من اتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ذلك أن الهداية بيد الله جل وعلا وليست عن علم. قد يكون الإنسان يضل وهو عالم. وقول الله جل وعلا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني مكتوبة صفاته واسمه، كما قال الله جل وعلا عن عيسى: وأبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسل الذين سبقوه بشروا به وأخبروا أنه يأتي بعدهم وأمروا أتباعهم أن يؤمنوا به. وقوله جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا أيضا من صفاته. والمعروف الذي عرف حسنه بالعقول والفطر، وأن مخالفته سيئة. والمنكر ما عرف إنه منكر بالفطر والعقل، وكذلك الوضع الذي يتواضع عليه الناس يعرفون أن هذا حسن وجميل، ولكن هذا جاء من عند الله. فهو يأمرهم بما فيه صلاحهم وخيرهم في الدنيا والآخرة، وينهاهم عما فيه فسادهم في الدنيا والآخرة وما يعود عليهم بالعذاب، فهذا أيضا من صفاته. وقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا أيضا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحل لهم أكل الطيب شرب الطيب، ويحرم عليهم أكل الخبيث. والخبيث يكون كل مضر، سواء كان مضرا في البدن أو مضرا في العقل، أو يكون محرم بأنه أخذ من غير حق ومن غير وجه شرعي، يكون خبيثا. ويضع عنهم إصرهم، هذا بالنسبة لأهل الكتاب، لأن الله جل وعلا جعل عليهم آثارا وأغلالا بسبب تعنتهم واستكبارهم عن الحق، التزموا ذلك. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرع السهل السمح الميسر الذي ليس فيه أغلال ولا آثار، وهو هذه الشريعة. ولهذا يجب أن يحمد الله جل وعلا على ذلك. الله جل وعلا يقول فيها يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قل التي كانت عليهم، يعني بسبب أعمالهم وأفعالهم، فإنهم كانوا يتعنتون على رسلهم، فألزمهم الله جل وعلا ذلك. فالذين آمنوا به، يعني بهذه الأوصاف وهذه الأمور التي وعزروه، تعزير هو تعظيمه والقيام بأمره ومناصرته، يدخل في هذا. واتبعوا النور الذي أنزل معه، فالنور هو هذا القرآن، والسنة تصاحب القرآن، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. والمفلح هو الذي تحصل على السعادة التي فيها النعيم في الدنيا وفي الآخرة. أما من فاته الفلاح فلا بد أن يلحقه الشقاء والعذاب. وقوله أولئك هم المفلحون يدلنا على أن من عداهم ليسوا مفلحين، الفلاح محصور في هذا. فبهذا يتبين وجوب طاعته واتباعه، ويتبع ذلك حبه صلوات الله وسلامه عليه أكثر من محبة النفس، فضلا عن المال أو الولد أو الوالد أو الناس. وهذا من الأمور الواجبة، يقول هذه أمور مستحبة بل هي واجبة، إذا أخل بها الإنسان فإنه يكون تاركا لواجب عاقب عليه. قول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جاء في التفسير أن المعنى لا تدعوا الرسول كما يدعو بعضكم بعضا، يعني لا تقولوا محمد بل قولوا رسول الله نبي الله تعظيما له وتوقيرا له، وهذا أيضا يكون من المحبة وتمييزا له عن غيره ممن يدعى باسمه. وهذا لا ينافي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الأمور المتعينة في مثل الشهادة ومثل كون الأمور اللازمة للإنسان في أركان الدين وما يسأل عنه في قبره، أنه ذكر أنه يقول أن أركان الدين مثلا الإسلام مبني على خمس كما سبق: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم في الخطب والتشهد يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الصلاة كذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يعلم أصحابه هذا لأن هذا يتعين النص عليه باسمه صلوات الله وسلامه عليه. إذا لو قيل مثلا: أشهد أن نبي الله رسول الله، ما تميز، لأن أنبياء الله كثير ورسول الله كثير، فلا بد أن ينص عليه باسمه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الأذان وفي غيره، ولكن عند مناداته صلوات الله وسلامه عليه في حياته لا يجوز الإنسان يقول يا محمد، أو بل يجب أن يقول يا رسول الله يا نبي الله تعظيما له وتقديرا وتوقيرا له. يقول: هذا معنى قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال جل وعلا: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذا معناه إذا كانوا معه في أمر جامع كما ذكر قبل هذه الآية، أما جهاد أو أمر من الأمور التي يأمر بالاجتماع بها، لا يجوز للعبد أن ينصرف من هذا الاجتماع حتى يستأذنه، يأذم عن إذنه. أما إذا ذهب وهو متسلل فهذا فيه هذا الوعيد: قد يعلم الله. والقد قد هذه للتحقيق وليس للتقليل، فالله لا يفوته شيء، لا يفوت علمه شيء. الذين يتسللون منكم لواذا، يعني يلوذون مستخفين. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أنهم لا ينفذون أمره بل يخالفونه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا. يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية: الفتنة هي الشرك، فإذا خالف الإنسان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعاقب بأن يقلب قلبه وأن يقع في الفتنة التي هي الشرك، التي هي أعظم الفتن. لهذا أن تصيبه فتنة، يقول الفتنة الشرك لقوله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عاجل، عذاب مستعجل في الدنيا. مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خطرة، وهي من أسباب إصابة العذاب العاجل وإصابة تقليب القلوب وجعل الباطل محبوبا والحق مبغضا مكروها. ومن كان بهذه الصفة استحكمت خسارته، نسأل الله السلامة. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنهى جل وعلا أن يكون صوت المؤمن مع الرسول مرتفعا فوق صوته، بل يجب أن يكون صوت الرسول صلى الله عليه وسلم أرفع وأجهر، وإذا تكلم عند الرسول يجب أن يخفض صوته أدبا معه وتعظيما له. فإذا كان هذا في الصوت والمخاطبة فكيف الأمر؟ كيف الشيء الذي أمر به؟ هو أعظم من هذا. ولهذا لما نزلت هذه الآية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ له خطيبا، إذا جاءت الوفود، وفود العرب يأتون بخطبة، كل وفد معه خطيب يذكر محاسنهم ويذكر الأمور التي يفتخرون بها، فيلزم أنه يرد عليهم، يعني يخطب الرسول خطبة يرد عليهم خطبتهم. فاتخذ ثابت بن قيس بن شماس خطيبا له، فكان إذا خطب أحدهم خطبه خطبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واتخذ شاعرا وهو حسان بن ثابت، لأنهم كانوا يأتون بالشعراء الذين يثنون على قبائلهم ويمدحونها، فإذا جاءوا بقصيدة قام حسان ورد عليهم بقصيدة أخرى يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والدعوة إلى ذلك. لما نزلت هذه الآية اعتزل ثابت بن قيس في بيته يبكي، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عنه، فقال معاذ بن عبادة رضي الله عنه، عبادة بن هذا الرجل يعني، قال أنه جاري والله ما علمت عليه شيئا ولكن سأنظر. ذهب فوجده يبكي في بيته، قال ما لك؟ قال أنا من أهل النار. قال كيف؟ قال أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال اذهب إليه وأخبره بأنه من أهل الجنة، صار من المبشرين في الجنة في حياته. ولكن هذا يدلنا على عظم تقدير الصحابة وشدة امتثالهم لأمر الله وخوفهم من المخالفة. فالمقصود أن هذا من الأدب الذي يجب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في رفع الصوت فكذلك في الأمر يكون أعظم، في أمره يجب أن يقدر ويقدم على أوامر الناس كلها، ولا تكون أوامر الناس فوق أمره، بل يجب أن تكون أوامر الناس معروضة على أمره، فإن وافقت أمره وإلا ردت على أهلها، كانوا كائنين ما كانوا. وقوله جل وعلا كجهل بعضكم لبعض، يعني لا تجعلونه مثل ما في الآية الأخرى، يعني في المخاطبات حينما تخاطبونه كمخاطبة بعضكم لبعض، بل يجب أن تخفضوا أصواتكم وتتأدبوا ما عنده صلوات الله وسلامه عليه، عرفانا لفضله ولمحبته ولحقه الذي أوجبه الله جل وعلا عليكم. وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني هذا يدل على أن مثل هذا سببا لحبوط العمل، وهذا أيضا يدل على أن العمل قد يحبط بأمر لا يعلمه الإنسان ولا يعرفه، فيجب أن يحذر. تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن هذا محبط للعمل. ثم ذكر الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اتفق عليه. فقوله لا يؤمن هذا نفي للإيمان، وهل الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب المتعين أو أنه إيمان مستحب؟ قد قال هذا بعض شراح الحديث، ولكن هذا لا يجوز أن يقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان لأجل انتفاء أمر مستحب، وإنما ينفي وجود الإيمان إذا انتفى أقل ما يقال أمر واجب لازم، إلا قد يقال إنه ينتفي الإيمان كله. فلا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس وفوق محبة الولد والوالد وجميع الخلق، فتعين هذا أن هذا أمر حتم لا بد منه. يبقى ما هي العلامة، علامة محبة الرسول؟ قد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبته اتباعه والإيمان به وتعظيم أمره وتوقير سنته والدعوة إلى ما دعا إليه. أما مجرد دعوة أن يقول أنا أحب الرسول، هذا لا بأس، جيد، ولكن لا يكفي هذا.